إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد، فكنا نتكلم في الحلقة الماضية عن موقف بعض قادة العلوم الحديثة من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ونواصل اليوم الحديث عن طائفة أخرى من قادة هذه العلوم. سنتحدث اليوم عن البروفيسور مارشال جونسون ومجموعة آخرين. بروفيسور مارشال جونسون من أمريكا، من كلية جيفرسون الطبية بفلادلفيا، حضر مؤتمرا في أول لقاء وسألني لماذا نجتمع في هذه الغرفة، فقلت هذه غرفة مخصصة للينة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. قال وما هو الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ قلت له الإعجاز العلمي في القرآن والسنة هو علم يبحث فيما أثبته العلم اليوم مما كان قد ذكره القرآن وذكرته السنة النبوية قبل 1400 عام. قال مثل إيش؟ بسرعة فاجأني. قال مثل ماذا؟ قلت له اخترت له مثال هو يعرفه. قلت له أنتم كنتم في القرن السابع عشر تقولون إن الإنسان يخلق خلقا كاملا في المنوي، وصورت كتب الطب هذا الإنسان وهو في صورة منوي بأكمله، ثم بعد ذلك صورته وهو في البويضة في القرن الثامن عشر خلق هذا. هذه الصورة للمنوي، صوروا فيها الإنسان وهو مخلوق خلق كامل بيدين ورجلين ورأس، ثم طوال القرن السابع عشر وهم يعتقدون ذلك، ثم تراجعوا عن هذا فقالوا لا، عندما اكتشفوا البويضة قالوا في القرن الثامن عشر كما نرى هنا هو يخلق خلقا كاملا في داخل البويضة. واستمر هذا الاعتقاد إلى منتصف القرن التاسع عشر، ثم تراجعتم عن ذلك وقلتم لا، الإنسان يخلق في أطوار. قال أيوه هذا صحيح. قلت لكن هذا مذكور عندنا في القرآن أن الإنسان مخلوق في أطوار. كان جالسا فوقف ونهض ويقول نو، اجلس يا بروفيسور. رفض. فقمنا إليه بالقرآن وقلنا له تفضل، فقرأنا له في كتاب فيه ترجمة معاني القرآن، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم قرأنا عليه قول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم إنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الآن أجلس، لكن هذا له ثلاثة احتمالات. قلنا ما هي؟ قال محمد قال هذا صدفة. قل فجئته ب25 نص من القرآن ومن السنة كلها تتكلم عن أطوار الجنين في بطن أمه وتسميها بأسماء. قلت له إن القرآن يسمي كل طور باسمه، فكيف يكون صدفة وهو يعطي يقول نطفة علقة مضغة؟ قال خلاص الصدفة انتهت. قل طيب وماذا بقي؟ قال محمد كان عنده ميكروسكوبات ضخمة، فناقشته في مسألة الميكروسكوبات الضخمة وتحدثت معه أن هذا يستلزم تقنية في العدسات وتقنية في بصرية ويستلزم مصانع تكون قد تطورت من الأولين وحدث لها تطوير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم هذه المصانع لمن بعدهم ويستفاد منها في كل مجالات الحياة. ثم قلت له إن في القرآن أخبار عن تفاصيل دقيقة لم تعرفوها أنتم إلا بعد عام 1945، فذكر القرآن ما يكون من تقدير للجنين للنطفة وهي نطفة، وأنتم لم تعرفوا ذلك إلا بعد اكتشاف الكروموزومات. قال مثل إيش؟ فقرأت له قول الله جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. انظر، خلقه فقدره وهو نطفة، وتم البرنامج بأكمله وهو في مرحلة النطفة. ثم قلت له: ومن هذا التقدير الذكورة والأنوثة؟ نحن نعلم، البشرية كلها تعرف أن الذكورة والأنوثة تظهر بعد خلق اللحم والعظم ووجود الأعضاء التناسلية، أما في النطفة فلا لحم ولا عظم ولا أعضاء تناسلية. لكن العلم بعد عام 1945 بعد اكتشاف الكروموزومات عرف أن الذكورة والأنوثة تقرر على مستوى التقدير الجينات وعلى مستوى البرمجة. فالنطفة التي تحمل واي في شكل واي، يكون الكروموزوم في شكل واي، معنى يكون ذكر، وإن كانت تحمل في شكل اكس فتكون أنثى. وعرفتم ذلك، وهذا ذكر في القرآن أن الذكورة والأنوثة تقرر في مرحلة النطفة. قال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فضحك، قلت: وما يضحكك؟ قال: كنت فقط بس أتذكر أول ميكروسكوب صنع في العالم في القرن 16 أردت أن أرى به، فوجدته لا يبين شيء، ولذلك لأنه لا يبين شيء العلماء الأطباء صوروا الجنين كاملا في المنوي لأنه كان غير واضح، فأكمله من خيالهم. فقلت له: ماذا بعد؟ قال: ما بقي إلا شيء واحد، وهو أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اشترك بعد ذلك في مؤتمرات طبية، ثم قدم أبحاثا تفصيلية دقيقة عن الجنين وهو في بطن أمه في مرحلة النطفة، فقدم بحثا كاملا في هذا عن الجنين وأطوار النطفة والمراحل التي يمر بها الجنين في النطفة. هذا بحثه الذي قدمه. وجاء بعدد من الأشكال الموضحة للنطفة في مراحلها المختلفة، وتقدم بهذه البحوث في مؤتمرات دولية منها مؤتمر موسكو. وبعد أن جلسنا معه قال: أصبحت أدرس الطلاب لدي، هو يدرس الطلاب الذين يريدون الحصول على درجة الدكتوراه، قال: أصبحت أدرسهم المصطلحات القرآنية، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لأني وجدتها أنفع لهم. ثم قال لنا بعد ذلك: لو أن الحقائق التي عندكم عندنا لأقمنا الدنيا وما أقعدناها. أما البروفيسور جورنجر، جي سي جورنجر من جامعة جورج تاون بواشنطن دي سي، يعني واشنطن العاصمة، فالتقينا به وطال البحث معه عن تاريخ علم الأجنة، وتكلم وقال إن التاريخ كله لم يفصل هذا التفصيل ولم يعطي هذه المصطلحات الدقيقة التي أعطاها القرآن، وإن هذا لا يندرج تحت قوله تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين. وقدم بحثا حول هذا الموضوع واشترك فيه في عدد من المؤتمرات الدولية. البروفيسور جي سي جورنجر تكلم عن شيء مهم، وهو أنه قد يولد مولود ذكر من غير أب، وهذا موجود في الحيوانات. فمثلا النحل، ذكور النحل تخلق من الأنثى فقط ولا تكون نتيجة لتلقيح بين ذكور وإناث. فقلت له: ألا يقرب لكم هذا أيها النصارى ما تستشكلونه من مسألة سيدنا عيسى من أم بغير أب؟ أنتم ترون كائنات حية تخلق من غير أب، فما الذي ثم إن آدم عليه السلام من غير أب ومن غير أم. أما العالم الآخر وهو من أمريكا، من تنس ممفيس بأمريكا ومن هذه الجامعة، وهو عالم شهير هناك الآن، اسمه البروفيسور جولي سيمسون، وهو متخصص بالوراثة وحضر أيضا في مؤتمرات للإعجاز العلمي وتكلم عن الإعجاز العلمي، وكان مما قدمه من بحث حول بعض أسرار علم الوراثة. قد تظهر صفة في المولود ليست في أبيه ولا في جده القريب، بل تكون في جده السابق، والسبب في ذلك أن هذه الصفة تكون متنحية في الأجيال، يعني في أبيه وفي جده، وتظهر فيه من جده البعيد، والطب يعرف ذلك اليوم ويقررها ويقول هذه الصفات المتنحية قد تظهر مرة ثانية. فقدم ذلك وقال: وهذا مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أعرابي من بني فزارة وهو في حالة ارتباك يسأل عن ولده الذي جاء ولونه أسود وهو ليس بهذا اللون لا هو ولا زوجته، فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه تعليما كيف يكون الأمر، فضرب له مثلا بالجمال، قال له: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهل فيها من أوراق؟ هل فيها واحد أخضر؟ قال: إن فيها لورقة، ورقة واحد. قال: فأنا ترى منين جاء؟ كلها حمراء وفيها واحد أخضر، منين جاء الأخضر؟ فجعل الأعرابي يستدل بنفسه على أن الصفة قد تكون موجودة في الأجداد وتتنحى ثم تظهر في هذا الجيل. فقال الأعرابي: لعله نزعه عرق. وهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله نزعه عرق. فأخذ يتكلم عن الصفات السائدة والمتنحية وقدم بحثا جميلا وقال: إن هذا لا يمكن أن يكون من عند بشر، لا يمكن أن يكون هذا العلم إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وأما البروفيسور تاجاتات تاجاسون وهو عميد كلية الطب بجامعة تشانغ ماي بتايلاند، ففي أول لقاء بيني وبينه قال: نحن عندنا أيضا في البوذية يوجد كتابات تتكلم عن حقائق علمية حديثة. فقلت له: أنا أنتظر منك ذلك. فلما جاء العام الثاني قال لي: تأكدت من كلامي وكنت أخطأت، فأنا قد نقلت عن طبيبة قالت هذا الكلام وكانت لا تقول كلاما صحيحا. ثم ناقشته فأعلن إسلامه في مؤتمر من المؤتمرات، وبلغني أنه قد تأثر به المئات وبإسلامه. وأما البروفيسور الياباني من اليابان من طوكيو في مرصد طوكيو اسمه يوشيدو كوزاي، بروفيسور يوشيدو كوزاي بعد أن التقينا به ورأى حقائق العلم التي تتكلم عن الكون قال: إن هذا القرآن يتكلم ويصف الكون من أعلى موقع فيه، من أعلى موقع فيه، فالذي يصف الكون في هذا القرآن يصفه وهو يرى كل شيء في هذا الوجود. وأما البروفيسور الياباني أيضا يوشيدو كوزاي في مرصد الزلازل بجامعة طوكيو فقابلنا، فأول ما قابلنا قال: يجب عليكم ألا تتكلموا يا أهل الدين. قلت له: لماذا؟ قال: لأنكم إن تكلمتم أشعلتم الحرب العالمية. قلت له: لا تتعجل، من أشعل الحرب العالمية الأولى ومن أشعل الحرب العالمية الثانية؟ فسكت. قال: طيب نخوض في أبحاثنا. فلما بحثنا ورأى إعجاز القرآن قال في آخر جلسات معه قال: إنني أريد أن أقرأ هذا القرآن لأطلع على ما فيه من حقائق. وأما البروفيسور أليسون بارنر من أمريكا، هو رئيس الجمعية الجيولوجية الأمريكية السابق، قابلته وبدأ شيء من الاحتكاك بيني وبينه، الاحتكاك العلمي ليس فيه، حول أخفض منطقة في العالم. فقال هو لما علم أني أقول أن المنطقة التي بجوار بيت المقدس هي أخفض منطقة في العالم، وهي وادي الأغوار الأردن، قال لا، هناك مناطق هنا وكذا وكذا، وفي المناطق وفي أوروبا وفي آسيا وفي أمريكا منخفضات هي كذا، وهي أكثر انخفاضا مما تقول. فلما وجد مني الإصرار قام وجاء بمجسم، فيه هذا المجسم جاء به هو، وفيه جميع المرتفعات والوديان والبحار في العالم بارتفاعاتها. فقال لي أين المنطقة التي تتكلم فيها؟ قلت له بيت المقدس. قال يعني إيش؟ قلت أورشليم. فوضع يده فرأى السهم وقد خرج من المجسم الذي جاء به. قال مكتوب في سهم في نفس المجسم أخفض منطقة في العالم. فقال بس كلامك صحيح. من أين استنبطت هذا؟ من قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وأدنى أي أخفض مكان في الأرض، كما أنه قد يفهم أقرب مكان، ولكن أدنى تتسع للمعنيين. ثم وقع شيء من الاحتكاك معه حول جذور الجبال، هل للجبال جذور؟ فأنكر وقال سآتيك بخريطة تأتي بجميع جبال أمريكا من البحر إلى البحر، إلى المحيط إلى المحيط. وجاء بالفعل، ولكنها كانت تتكلم لا عن شكل الجبال وإنما عن المعادن التي فيها. ثم بعد فترة نشرت مجلة العلوم الأمريكية أبحاثا عن الجبال وجذورها فأقر وأعترف. وكذلك اختلفنا معه حول أصل السماء، فقلت له أصلها دخان، قال لا ضباب. قلت له لكن الضباب بارد والدخان حار، وهذا الأصل الذي جاءت منه النجوم والكواكب كان ساخنا وكان معتما. قال دع هذا للأبحاث. فبعد فترة رأى في مجلة العلوم الأمريكية بحثا لمكان بروفيسور مكان يتكلم فيه عن أن أصل المجموعة الشمسية هي الدخان، سموك باللغة الإنجليزية. فأرسل يقول نعم ما قلتم من أن أصل السماء دخان هو الصحيح، كما قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقد تكلم كثيرا وقال إن هذا العلم لا يمكن أن يكون الذي جاء إلى محمد وتحدث عنه محمد، لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا البروفيسور ألفريد كرونر من ألمانيا، هو من أشهر علماء ألمانيا في الجيولوجيا. وعندما اطلع على الإعجاز العلمي في القرآن وقرأ قول الله جل وعلا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال يستحيل أن يعرف هذه المعلومة وغيرها من المعلومات التي سمعناها في القرآن، يستحيل أن يعرف من يتكلم عن هذه المعلومة بالذات إلا من هو على علم من الله جل وعلا، لأن هذا يستتبع أن يكون على معرفة بالذرة وتركيب الذرة، وأن هذا الكون كله مركب من ذرات. لا يمكن أن يتصور أن الماء والتراب والنار كلها كانت جزء واحد ومختلطة مع بعضها، وأن الأرض كانت جزء من الشمس والشمس كانت جزء من النجوم. لا يتخيل هذا إلا من يعرف أن أصل الكون عبارة عن ذرات، ومحمد وعصره ومن بعد عصره ما يعرفون شيئا من ذلك. وقال إن القرآن هو كتاب العلم الذي يفهمه الرجل العادي. وأما البروفيسور أرمسترونغ وهو من أمريكا من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، احترنا كثيرا في تفسير قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، حتى التقينا بالبروفيسور أرمسترونغ فقال يستحيل أن يكون الحديد قد خلق مع الأرض، الحديد يستحيل أن يكون قد خلق مع الأرض أو مع المجموعة الشمسية، لأننا لما درسنا الطاقة اللازمة لتكوين ذرة الحديد وجدنا أنها طاقة تساوي الطاقة الموجودة في المجموعة الشمسية 4 مرات. فالحديد عنصر وافد من الكون إلى الأرض، وكل قطعة حديد نراها إنما هي جاءتنا من السماء ونزلت إلى الأرض وهي في صورة حديد. فقرأت عليه قول الله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فقال: هذا شيء عجيب. قلت له: هل تكلم أحد من العلماء في المعادن أو في الجيولوجيا أو في الفلك عن هذا الكلام؟ قال: هذه معلومة من المعلومات لم نعرفها إلا بعد أن دخلنا الربع الأخير من القرن 20. وهذا البروفيسور البريطاني نيلسون عندما اطلع على القواعد الصحية في القرآن والسنة والأحكام الشرعية ذهل، وقال: أنا أعجب من المسلمين، كيف تقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عندكم هذا في الصحيح، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. قال: لو فعل المسلمون بهذا لا تخلصوا من 75% من البلهارسيا، لأن البلهارسيا ما هي إلا بسبب البول في الماء الراكد. يبول الإنسان في الماء الراكد فتنزل البويضات لهذه البلهارسيا، بويضات البلهارسيا، فتفقس في الماء الراكد وتكون حيوانا صغيرا، فينزل الناس يغتسلون فتخترق ذلك الحيوان أجسامهم وتدخل في الدورة الدموية ويصابون بالبلهارسيا مرة ثانية. واندهش وهو يسمع ما جاء في السنة من تفصيل حول القواعد الصحية المتعلقة بالطفيليات والجراثيم، فقال: هذا لا يمكن أن يكون إلا بوحي جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما العالم الأسترالي فلي قصة مع علماء أستراليا. ذهبت مع وفد من هيئة الإعجاز العلمي إلى أستراليا، قلنا نعقد مؤتمرا صغيرا لعلماء أستراليا ونتناقش معهم دفعة واحدة في مرة واحدة حتى يسمع أهل كل اختصاص ماذا نقوله مع صاحب الاختصاص مع أصحاب الاختصاصات الأخرى. فاجتمعنا في جلسة واحدة مع عدد من العلماء كلهم بدرجة بروفيسور في الطب وفي الأجنة وفي الفلك وفي الأرصاد وفي البحار، كنا في مائدة واحدة. فتكلمت مع الطبيب فسلم بأن ما في القرآن والسنة ما هو إلا علم لا يمكن أن يكون من علم البشر وقت نزول القرآن. ثم تكلمت مع صاحب الأجنة، ثم تكلمت مع صاحب الفلك، ثم تكلمت مع صاحب الأرصاد، ثم تكلمت مع 2 تخصصهم في البحار. اليوم الثاني جاءنا صاحب الفلك البروفيسور الفلك الأسترالي وقال: كنتم تقرؤون الآيات من مصحف جئتم به أنتم، لكني أنا الآن قد اشتريت مصحفا من المكتبة ترجمت معني القرآن فهو ذي، فأنا أريد منكم أن تقرأوا لي الآيات وتدلوني عليها في المصحف الذي جئت به أنا. قلنا: حاضر. فأعدنا له قراءة الآيات وأرينا في المصحف الذي جاء به. قال: لكنكم أنتم الآن تتكلمون وتقولون كل ما نكتشفه نحن أنتم تقولون عنه، فهل في القرآن آيات تتعلق بقضايا علمية لا تزال هي الآن محل بحث ودراسة؟ فمثلا، فضرب هو مثلا، قال: فمثلا نحن الآن نعرف أن الكون يتوسع ويتمدد، والعلماء علماء الفلك يدرسون الآن ما هي النهاية لهذا الكون، كيف سينتهي هذا الكون. فهناك نظريتان: نظرية تقول إن الكون سيستمر في تمدده وتوسعه حتى يتلاشى، ونظرية تقول إنه بعد هذا التوسع والاستمرار في توسعه سوف ينكمش مرة ثانية، سوف ينكمش مرة ثانية. وعندئذ ينتهي الكون بانكماشه. فأين موقف القرآن من هذه الحقيقة مع أي فريق هو؟ مع الأول أم الثاني؟ صحيح أن النظرية السائدة الآن والأكثر قبولا عند العلماء هي أن الكون يتوسع ثم سينطوي مرة ثانية ويعود كما بدأ. فقلت له: أولا، ما تقوله أنت من توسع الكون ذكره القرآن، أنتم لم تعرفوا ذلك إلا في عام 1922، لكن الله يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي ولا زلنا نوسعها، وسعناها ونوسعها وسنوسعها. فهي لا تزال تتوسع، واسم الفاعل موسعون يدل على الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. فهذه الحقيقة من تمدد الكون مذكورة في القرآن. وأما النهاية فافتح في المصحف الذي جئتنا به، افتح في آخر سورة الأنبياء، ففتح فقرأ، فقلت له: اقرأ. فوضعت يده على الآية، قول الله جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل، كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، أي أن أول خلق كان صغير ثم أخذ يتوسع، فنعيده، يعني نعيده فيطوى مرة ثانية. فقال: خلاص، أنا على استعداد أن آتي معكم لأحضر أي مؤتمر محلي أو دولي. ثم هذا هو البروفيسور الهندي دورجا راو، البروفيسور الهندي دورجا راو، وهو أستاذ في علم البحار، عرضت عليه كثيرا من الحقائق في علم البحار وعلم المحيطات، فلما اطلع عليها ذهل وقال: مستحيل أن يكون هذا إلا بوحي من عند الله. واشترك معي في كتابة بحث حول هذه الموضوعات، فطمعت في إسلامه. فقلت له: يا بروفيسور، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا القرآن، وأنت قد علمت وعرفت أن هذا القرآن من عند الله، وأنت ستموت. واستلقى الله جل وعلا، فوجدته كان خائفا، يخشى من أهله ويخشى من أقاربه وأسرته وأن يصطدموا بإسلامه وتحوله إلى الإسلام. ثم وقعت له مشكلة أحرجته حرجا شديدا. فجاءني في مرة من المرات وهو في غاية التأثر، فقلت له: ما لك؟ فقال: عندي كذا وكذا وكذا. فذكرت قول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وتذكرت أن بعض العلماء يقولون حتى ولو كان كافرا. فقلت: أريد أن أعرف هذا البروفيسور بربه سبحانه وتعالى. فقلت: يا بروفيسور، تريد مشكلتك تحل؟ قال: نعم. قلت: طيب، في الثلث الأخير من الليل نحن نجد عندنا في السنة أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل ويجيب دعوة المضطر ويجيب دعوة الداعي والمستغفر إذا استغفر، وأنت إنوي أن الله إذا حل مشكلتك أنك ستسلم وأنك ستعرفه وأنك ستعبده. قال: طيب. ففعل ذلك، فقام في الثلث الأخير وأخذ يدعو الله جل وعلا، ثم ما ذهب في الصباح إلى المكان الذي فيه المشكلة إلا والموظف الذي مشكلته عنده قبل أن يتكلم يقول له: يا بروفيسور، مشكلتك انتهت ومشكلتك حلت. فجاءني وهو يعني في غاية السرور والاندهاش، و يعني ثم أخذ يكتم إسلامه. وهناك كثير منهم المشكلة العائلية، مشكلة الجو، مشكلة البيئة تحول بينه وبين الاتجاه إلى الدين وإلى الإسلام. كثير من هؤلاء العلماء الذين قابلناهم، منهم البروفيسور شرويدر الذي قال إن الصدام بين الدين والعلم سببه أن هذه الأديان قد طرى عليها تعريف، أما ما نراه اليوم في القرآن فنراه يتوافق توافقا كاملا مع ما قاله العلم. الذي يقرره العلم من جهة والذي يقرره القرآن، وبلغتين مختلفتين، هذا بلغة الاكتشاف وهذا بلغة النص، فنجد بينهما اتفاقا عظيما. وهكذا يتحقق لنا أن قادة العلوم الحديثة إذا اطلعوا على حقائق الإعجاز العلمي في القرآن والسنة سوف يعرفون أنه الحق سيعرفون أنه الحق وأن هذا الدين هو دين الله. ولو نهضت أمتنا الإسلامية بتقديم هذه الرسالة إلى قادة العلوم هؤلاء فإنها ستجد عددا كبيرا منهم من أهل الإنصاف ويعلمون عندئذ أن هذا هو الحق. ونعرف نحن وتعرف البشرية أن معجزة القرآن معجزة باقية قائمة ومتجددة وحجتها فيها. وصدق الله القائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.